ويقولون متى هذا

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنفَقْتُم ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء

قبلك من وكذب الذين من قبلهم وما باعوا معجار وما آتيناهم وما فكذبوا رسلي فكيف كان نكير صدق الله العظيم.